إذا رجع بطل الكل. إذا رجع بطل الكل بنية طلاقها. متى بنية طلاقها؟ إذا رجع إلى بلده، لأنه بيقيم في مكة رمضان، يبقيم في مكة إلى موسم الحج، يبقيم في بلد كذا سنة دراسة، يبقيم في سنة كذا في بلد كذا شهرين دورة. فإذا انتهت مهمته طلقها، نقول هذا العمل لا يجوز. نعم. وهذا النوع هو نكاح المتعة. قال سبرة، قال سبرة هو سبرة ابن معيط ابن عميمر ابن عوسجة الجهني، صحابي نزل المدينة وشهد الخندق. نعم. ومات في خلافة معاوية رضي الله عن الجميع. نعم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح. عام الفتح يعني سنة 8 من الهجرة. وقبل أن يخرجوا من مكة منعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إني أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ورد هذا، أحله النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح، وحرمه في نفس ذلك الوقت في عام الفتح سنة 8 من الهجرة، ومدة بقائه صلى الله عليه وسلم 15 يوما. وقال: أيها الناس، إني أذنت لكم في المتعة من النساء، وإن الله حرمه إلى يوم القيامة. ويقول ابن هبيرة: أجمع من يعتد بقوله من أهل العلم بأن المتعة حرام إلى يوم القيامة. هناك من الناس من يجيزها، لكن لا يعتد بكلامه ولا ينظر إلى ما يقول. نعم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة. نعم. ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. وكانت المدة 15 يوما، عام الفتح سنة 8 من الهجرة، والمدة 15 يوم، ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عنها وقال: إن الله حرمها إلى يوم القيامة. نعم. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Gracias.